السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمة الله عليه في أبواب السلام والقرض والرهن. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال: رواه البخاري. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد اختلف العلماء في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، من أشهرها أن اسمه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أكثر الصحابة رضي الله عنه رواية لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ له في كتب الأحاديث والمسانيد والمعاجم وغيرها أكثر من 5000 حديث رواها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاته سنة 57 هجرية، وقيل توفي سنة 58، وقيل توفي سنة 59 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث خرجه الإمام البخاري كما قال الحافظ، فالحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وخرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بهذا التمام والكمال، ورواه ابن ماجه في سننه مختصرا، رواه ابن ماجه في سننه مختصرا بلفظ: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. وأما ما يتعلق بشرح الحديث ومعناه، فهو حديث يعني واضح وظاهر. يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس، أي بالقرض، من أخذ أموال الناس أي يعني من جهة القرض، يعني استقرض الناس من أموالهم، فأخذ أموال الناس بجهة القرض، فيقول عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءه، يريد أداءه، يعني أخذ قرضا من الناس وهو ينوي أن يؤدي هذا المال، ينوي الأداء ولا ينوي الخيانة، فيقول عليه الصلاة والسلام: أدى الله عنه. فمن أخذ أموال الناس بنية حسنة، بنية أداء تلك الأموال ورد الأمانات إلى أهلها، فإن الله تبارك وتعالى يوفقه لأداء هذا الدين وهذا القرض. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى أدى الله عنه، فالله تبارك وتعالى يوفقه لأداء هذا الدين، أو يسخر الله تبارك وتعالى له من يؤدي عنه، يسخر الله تبارك وتعالى له من يؤدي عنه. قال: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها. فبعض الناس مع الأسف الشديد يعني يستقرض أموالا بنية أن يجحدها والعياذ بالله، بنية أن يجحد تلك الأموال، فليس له نية في إرجاع الأموال إلى أصحابها ورد الأمانات إلى أهلها، بل يأخذ ديونا من الناس وقروضا من الناس بنية عدم ردها، بل يعني يستهلك تلك الأموال ويتلفها ولا ينوي ردها. فمن أخذ أموال الناس بهذه النية قال النبي عليه الصلاة والسلام أتلفه الله، أتلفه الله تبارك وتعالى. ذلك لأن الجزاء كما يقول العلماء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن أخذ الأموال بنية الأداء أدى الله تبارك وتعالى عنه، وأما من أخذها بنية الإتلاف وعدم الرد فإن الله تبارك وتعالى يتلفه. ومن قضى الله جل وعلا عليه بالإتلاف فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يعني قد يسوق له تلفا في بدنه، قد يبتلى مثلا هذا الشخص بالأمراض وغيره فيصاب بتلف في بدنه فيعرض للأمراض والعقوبات وغير ذلك، وقد يتعلق يعني هذا التلف بمصالحه، قد يتعلق هذا التلف بمصالحه، ف يعني لا تستقيم له مصالحه، لا تستقيم له مصالحه. إذن فالشاهد أن هذا التلف الذي يقدره الله تبارك وتعالى على من يأخذ أموال الناس بنية الإتلاف يعني يكون من عدة جهات، يكون من عدة جهات، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وهذا الحديث ساقه الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في هذا الباب، ساقه في هذا الباب لأن هذا الباب عقده الحافظ ابن حجر لذكر أحاديث يعني ثلاثة يعني أشياء وأمور، منها السلم الذي سبق الحديث عنه في المجالس الماضية، ومنها القرض أيضا، ومنها القرض، فهذا الحديث متعلق بالقرض، فهذا الحديث متعلق بالقرض. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا أخذ قروضا عن الناس وهو يريد أداءها فإن الله تبارك وتعالى يؤدي عنه، وإن أخذها بنية إتلافها فإن الله تبارك وتعالى يتلفه. إذن هذا هو السبب الذي يعني من أجله ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يعني هذا الحديث في هذا الباب أو في هذه الأبواب المتعلقة بالسلم والقرض والرهن. ننتقل الآن إلى مسائل الحديث، ننتقل الآن إلى مسائل الحديث. فهذا الحديث، هذا الحديث يدل، وهذه أول مسألة من مسائل الحديث، أقول هذا الحديث يدل على جواز القرض، هذا الحديث يدل على جواز القرض. والقرض كما قال العلماء جائز بالكتاب والسنة والإجماع، القرض جائز بالكتاب والسنة والإجماع. فقد جاءت آيات قرآنية تدل على جواز القرض، منها آية الدين التي في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذه الآية هي أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه الآية تدل على جواز الدين، تدل على جواز الدين والتداين، لأن الله تبارك وتعالى يعني أمر في هذه الآية الناس إذا تداينوا بدين ما إلى أجل ما أن يكتبوه، فدل ذلك على جواز هذا الدين، دل ذلك على جواز هذا الدين. إذن فالقرآن الكريم يدل على جواز الدين. أيضا السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام دالة على جواز الدين، والحديث في ذلك يعني كثيرة جدا، من أشهرها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، والبكر يعني هو الجمل الصغير، هو جمل يعني صغير في السن، فاستسلف النبي عليه الصلاة والسلام من رجل يعني من رجل من المسلمين بكرا. وقوله هنا استسلف أي يعني أخذه يعني دينا وقرضا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من هذا الرجل يعني جملا من باب ماذا؟ السلف والقرض. يقول أبو رافع: فلما جاءت إبل الصدقة، يعني لما دخلت إبل الصدقة وإبل الزكاة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا رافع أن يقضي هذا الرجل بكره، يعني قال له: اذهب إلى يعني إبل الصدقة وخذ منها بكرا واقضي يعني دين هذا الرجل، واقضي يعني دين هذا الرجل. وهذا الدين طبعا كان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيت مال المسلمين. فذهب أبو رافع إلى إبل صدقة فلم يجد جملا بذلك السن والعمر، يعني لم يجد في إبل صدقة بكرا، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، لم أجد إلا رباعيا، لم أجد إلا رباعيا خيارا، يعني وجد يعني جملا بسن أكبر من ذلك السن، وجد سنا أكبر، ومعلوم أن السن إذا كان أكبر فيكون أغلى، يكون أغلى وأنفس. فقال: لم أجد إلا رباعيا بكرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعطه إياه، اعطه إياه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. إذن فالشاهد من هذا الحديث وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استقرض ماذا؟ من هذا الرجل من المسلمين جملا، فدل ذلك على يعني جواز القرض، دل ذلك على جواز القرض، والأحاديث الدالة على جواز القرض كما قلت كثيرة. أما الإجماع فقد نقل غير واحد من علماء المسلمين الإجماع على جواز القرض، منهم ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني حيث قال: وأجمع المسلمون على جواز القرض، هكذا بهذه العبارة قال: وأجمع المسلمون على جواز القرض. إذن فالقرض، القرض جائز بالكتاب والسنة والإجماع. ولكن ما هو القرض يا جماعة؟ ما هو القرض لغة وشرع؟ هذا كان المفروض نبدأ به في الشرح. ما هو القرض لغة وشرعا واصطلاحا؟ فأقول: القرض في اللغة، القرض في اللغة يأتي بمعنى القطع، يقال قرض أي قطع، احنا عندنا في العامية نقول نقرض نقرض او ينقطع ها، فالقرض في اللغة بمعنى القطع. طيب قرض المال لماذا سمي قرضا؟ لماذا سمي قرضا؟ قال العلماء لأن صاحب المال يقتطع من ماله جزءا، يقتطع من ماله جزءا لينفع به يعني أخاه المسلم. أنت كي تسلف دراهم ها، يعني اللي سلف له راك تنفع فيه، فأنت يعني بهذا الفعل يعني تنفع أخاك المسلم وتكشف عنه ها كربة ها وتنفس عنه كربة. إذن فالمقرض يقتطع من ماله جزءا حتى يساعد أخاه المسلم على تجاوز يعني كربة ومصيبة ونحو ذلك، ولهذا سمي القرض قرضا. إذن هذا تعريف القرض من حيث اللغة العربية. وأما في الشرع والاصطلاح عرفه العلماء بقولهم، عرفه العلماء بقولهم هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. هو دفع مال، إذا تعريف القرض في الشرع هو دفع مال لمن ينتفع به، يعني ينتفع بهذا القرض بهذا المال ويرد ماذا؟ بدله، ويرد بدله. طيب ما هو الفرق بين القرض والصدقة يا جماعة؟ ما هو القرض بين بين القرض والصدقة؟ في القرض هل يرد عفوا في الصدق هل يرد المتصدق عليه بدل ذلك المال؟ الجواب لا، بخلاف القرض. في القرض المقترض الذي أخذ ذلك القرض يرد بدله، يعيد بدله. إذن هذا هو الفرق بين القرض والصدق. طيب ما هو الفرق بين القرض والإعارة؟ احنا الإعارة ثاني اسمها تسلاف. يجيك جارك مثلا يقول لك سلف لي مثلا، عارف أنا سلف لي سلف لي مثلا مطرقة مرض وسلف لي كذا هذه إعارة. ما هو الفرق بين القرض والإعارة يا جماعة؟ في الإعارة أحسنت، في الإعارة المستعير يرد عين الشيء المعار. أنا كي نسلف لك مرضو تعاود ترد لي المرضو تاعي، ماشي تروح تشري مرضو واحد آخر ترده لي، لا، يعني المطرقة تاعي التي أعرتك إياها تعيدها. أعرتك مثلا كتابا ترد علي عين الكتاب الذي أعرتك. إذن في الإعارة المستعير يرد عين الشيء المعار، ولكن في القرض لا، يرد بدله. أنا دوكي نسلف لك مثلا مليون، أقرضك مثلا مليون سنتيم، 10,000 دينار جزائري، هذه 10,000 دينار جزائري أنت تستهلكها، أنت تستعملها، عين 10,000 ما تبقاش، ما تبقاش. أنت راح مثلا 10,000 دينار هذه راح تصرفها مثلا يعني في شراء حاجات وفي تداوي في غير ذلك. إذن فالعين التي أقرضتك إياها هذه تستهلكها تستعملها. إذن ماذا ترد يا جماعة؟ ماذا يرد المقترض؟ يرد بدل القرض، يرد بدله. إذن هذا هو الفرق بين القرض والإعارة. فالإعارة تعاد عين الشيء المعار، وأما في القرض فيرد ماذا؟ البدل. ولهذا قلنا في التعريف في تعريف القرض قلنا هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد ماذا؟ يرد بدله، ولا يرد عينه، وإنما يرد بدله. طيب ما هو الفرق الآن بين القرض والدين؟ ما هو الفرق بين القرض والدين؟ كان فرق ولا ما كانش يا جماعة؟ هل هناك فرق بين القرض والدين؟ طبعا هناك فرق. قال العلماء الدين أعم من القرض، الدين أعم من القرض، فكل قرض يعتبر ماذا يا جماعة؟ دينا. كل قرض يعتبر دينا، وليس كل دين يعتبر قرضا. مثلا إذا اشتريت عنك شيئا بالدين، يعني جيت عندك مثلا قلت لك مثلا اعطني صاع مثلا من قمح، اعطني صاعا من قمح على أن أدفع لك الثمن مثلا بعد أسبوع، هذا قرض ولا دين يا جماعة؟ هذا قرض ولا دين؟ هذا دين وليس قرضا، هذا دين وليس قرضا. إذن الدين أعم من القرض، فكل قرض يعتبر ماذا؟ يعتبر دينا وليس العكس. إذن في حال البيع على أن يدفع الثمن بعد أجل، هذا يسمى دينا ولا يسمى قرضا. ولكن إذا جاءك شخص واستقرضك مبلغا من المال، قالك أعطيني مثلا 10,000 دينار بعد أسبوع أعيدها لك، هذا قرض. وفي نفس الوقت يسمى ماذا؟ يسمى دينا. هو قرض دين في نفس الوقت. ولهذا قال العلماء الدين أعم من القرض. طيب، إذن هذا يعني تعريف القرض في اللغة والشرع، وبعض الفروقات يعني بين القرض وبين يعني أشياء تشبه ماذا؟ القرض. وعرفنا سابقا أن القرض جائز، ولكن قال العلماء القرض جائز في حق المقترض. المقترض شكون هو يا جماعة؟ احنا في القرض عندنا 3 أشياء، عندنا القرض وهو المال أو العين التي تدفع، هذا يسمى قرضا، لأن القرض ماشي لازم يكون غير دراهم يا جماعة، قد يكون خبزا. أحيانا يبعثك الجار يقول لك سلف لي خبزة، أنت أصبح تسلف له خبزة يأكلها يستهلكها بلك العشية يرجع لك، هذا قرض. إذن فالمال والعين التي تدفع هذه تسمى قرضا، والدافع الذي يعطي هذا القرض يعطيه يبذله يسمى ماذا؟ مقرضا. إذن عندنا القرض وعندنا المقرض وعندنا وشنو تاني يا جماعة؟ المقترض. شكون هو يا جماعة؟ المقترض هو الشخص الذي يأخذ القرض ثم يعيده، إذن احنا في القرض يا جماعة عندنا جهتان، جهة تقرض تعطي، وجهة تقترض تأخذ. احنا لما قلنا القرض جائز، هذا الجواز وهذه الإباحة تتعلق بمن يا جماعة؟ بالمقرض ولا بالمقترض؟ تتعلق بالمقترض. إذا القرض في حق المقترض هو جائز ومباح، بمعنى أنه الإنسان إذا احتاج مثلا مال وراح عند يعني صاحبه ولا جاره باش يسلف له، نقوله هذا التسلاف في الشرع مباح جائز. يعني أنت إذا سلفت دراهم لا تعتبر في الشرع لا وقعت في معصية ولا في مكروه، بل فعلك هذا جائز ومباح. ولكن القرض في حق المقرض اللي يسلف، الإنسان اللي يمد، ما هو الحكم في حقه يا جماعة؟ قال العلماء هو القرض في حق المقرض مندوب ومستحب. القرض في حق المقرض مندوب ومستحب، وأما في حق المقترض فهو جائز ومباح. واضح؟ علاش في حق المقرض مندوب ومستحب يا جماعة؟ في حق المقرض مندوب ومستحب لأن الذي يقرض الناس يفعل معروفا، الذي يقرض الناس يفعله معروف أنه يدير في الخير، أو يدير في الخير، وبالتالي فالذي يقرض الناس يثاب على قرضه لماله لأخيه المسلم، يثاب على ذلك. وتشمله الأحاديث التي يعني تدل كما في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من كشف عن مسلم كربة، من كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كروبات يوم القيامة، كشف الله عنه كربة من كروبات يوم القيامة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه يوم القيامة كربة، أو نفس الله عنه كربة من كرب ماذا؟ من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عنه. إذن فالذي يقرض تشمله مثل هذه الأحاديث، تشمله مثل هذه الأحاديث، فيكون فعله ماذا؟ مستحبا ومندوبا. بل جاء في بعض الأحاديث، وأنا يعني أذكر ذلك لأن بعض إخواننا يعني ممكن لأول مرة يسمع بالحديث هذا، يعني ورد في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث بعضها يعني حسن لذاته، وبعضها ضعيف ولكن يتقوى بمجموع الطرق والشواهد. فجاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أذكر يعني الحديث بالمعنى، أن من أقرض مبلغا من المال كأنما تصدق بنصفه، فإذا أقرضت مبلغا مرتين كأنك تصدقت به كله. دوك أنت مثلا كيجي خوك مزير يسحق مثلا 1,000,000 سنتيم، 10,000 دينار، فتقرضه إياه، قال هاك 1,000,000 ووفري شغلك سلك روحك، كأنك عند الله كأنك تصدقت بنصفه، يعني أنت سلفت 1,000,000 ربي يكتب لك صدقة 500,000، كأنك تصدقت بنصفه. لو كان يجيك واحد آخر، أنت مع الأول سلفت 1,000,000، فجاك واحد آخر قال لك أنا تاني نسحق 1,000,000، تمديت له 1,000,000 واحد آخر، فكأنك تصدقت بذلك 1,000,000 بـ10,000 دينار. فهذا يعني يدل على يعني كما قلنا على استحباب ماذا؟ يعني قرض الناس، على استحباب قرض الناس، وأن من يقرض مبلغا من المال فكأنما تصدق بنصفه. ولهذا قلنا، وكما قال العلماء، وهذا ذكره ابن قدامة في المغني وغيره، بأن يعني حكم القرض يعني يختلف يعني من جهة المقرض ومن جهة المقترض، فهو من جهة المقرض مندوب ومستحب، ومن جهة المقترض مباح وجائز. طيب، الآن قلنا القرض من جهة المقترض مباح وجائز، ولكن هل هو دائما مباح وجائز يا جماعة؟ الجواب لا. ولهذا العلماء قالوا القرض من جهة المقترض تعتريه الأحكام الخمسة، الأحكام الشرعية الخمسة، وإحنا نعرف أن الأحكام الشرعية الخمسة هي الإباحة والتحريم والكراهة والوجوب والاستحباب. إذا قلنا القرض في حد ذاته مباح وجائز، القرض من جهة المقترض، طبعا رانا الآن نتكلم من جهة المقترض، القرض في أصله مباح وجائز، ولكن القرض يا جماعة قد يكون حراما. يعني إنسان أحيانا الإنسان كي يروح يسلف الدراهم يرتكب الحرام، كي يسلف راه يدير في الحرام، يقع في الحرام وتترتب عليه أثاما وأوزارا. متى ذلك؟ حالات كثيرة، منها كما جاء في حديث أبي هريرة السابق أن يقترض مالا بنية ماذا؟ إتلاف ذلك المال وعدم رده، يدير النية هذه مسبقا كما يقال، يعني يروح يسلف بنية أنه كما نقول إحنا بالعامية يظلي الناس ما يرجع لهمش. فإذا اقترض بهذه النية فقرضه ماذا يا جماعة؟ حرام، قرضه حرام. إذن القرض قد يكون حراما وقد يكون مكروها، قد يكون مكروها، كان يقترض مثلا مالا ليفعل شيئا مكروها، إذا اقترض حراما ليفعل شيئا مكروها فقرضه هذا مكروه، قرضه هذا مكروه. وقد يكون القرض واجبا، قد يكون القرض واجبا، كان يقترض مثلا لضرورة، يقترض لضرورة يعني به به ضرورة، به ضرورة، وهو يعلم أنه إذا اقترض اليوم هذا المبلغ للضرورة التي حلت به فبإمكانه أن يرد ماذا؟ أن يرد هذا المال في المستقبل. فحينئذ نقول له هذا القرض ماذا؟ هذا القرض واجبا في حقك، يجب عليك أن تقترض لتسد ماذا؟ هذه الضرورة. وقد يكون القرض ماذا؟ مستحبا وليس بواجب، قد يكون القرض مستحبا وليس بواجب. إذن فالحاصل أن العلماء قالوا القرض من جهة المقترض تعتريه ماذا؟ الأحكام الخمسة، يعني حسب حالة المقترض، فقد يكون القرض في حقه واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما. ونفس الشيء أيضا من جهة المقرض، قال العلماء القرض من جهة المقرض أيضا تعتري هذه الأحكام الخمسة، قد يكون أيضا واجبا، كان يكون المقترض به ضرورة، إذا كان المقترض به ضرورة والمقرض ميسور الحال، المقرض ميسور الحال، ففي هذه الحالة يجب على المقرض أن يقرض ماذا؟ أخاه الذي يعني في ضرورة، الذي في ضرورة، على بالك مثلا لو كان ما تمدلوش يأكل بالك يموت مثلا، فيجب عليك أن تقرضه، يجب عليك أن تقرضه. إذن فالقرض من جهة المقرض أيضا قد يكون واجبا وقد يكون ماذا؟ مستحبا، يعني المقترض يعني به حاجة، به حاجة، ليس الحاجة هذه ما هيش ضرورية ولكنها حاجة، لكنها حاجة وأنت بإمكانك أن تعينه، إذن فيستحب في حقك أن تقرضه، يستحب في حقك أن تقرضه. قد يكون القرض من جهة المقرض مباحا، أحيانا القرض من جهة المقرض قد يكون مباحا، يعني الإنسان ما يديش عليه حسنات. مثل العلماء لذلك بمن يقرض مثلا تاجرا، عندك مثلا صاحبك مثلا تاجر، عندك صاحبك تاجر، وصاحبك هذه ماشي مزيرة به، ماشي مزيرة به، أراد فقط أن يتوسع في التجارة، أراد فقط أن يتوسع في التجارة، فأنت أقرضته مالا من أجل أن يتوسع في التجارة، من أجل ماذا؟ أن يتوسع في التجارة. قال العلماء في هذه الحالة يكون هذا القرض من جهة المقرض ماذا؟ مباح، مباحا وجائزا. وقد يكون مستحبا كما قلنا، وقد يكون القرض عفوا المستحب خلاص ذكرناه، قد يكون مكروها، قد يكون مكروها، وذلك إذا أقرضت في أمر مكروه شرعا، إذا أقرضت في أمر مكروه شرعا يكون القرض من جهة المقرض ها هنا مكروها، وقد يكون حراما، قد يكون حراما إذا أقرضت يعني في شيء محرم شرعا، في شيء محرم شرعا. إذا نلاحظ أن حكم القرض سواء كان من جهة المقترض أو من جهة المقرض يعني تعتريه ماذا؟ الأحكام الشرعية الخمسة، وذلك بحسب الحالة التي يعني تقترض فيها أو تقرض فيها. العلماء ذكروا أيضا بأن الاستدانة على قسمين، الاستدانة على قسمين. قد تكون الاستدانة لأداء حق الله تبارك وتعالى، أحيانا تستدين من أجل أن تؤدي حق الله كالحج مثلا، فريضة الحج يعني مثلا واحد يحب حج، حج الفريضة ما عندوش دراهم، ليس له مال، فيستدين من أجل ماذا؟ من أجل أن يحج، وهو يدري أنه بإمكانه يعني أن يرد يعني هذا الدين في المستقبل، يعني هو خدام لباس به، يقول لك أنا باش نحج مثلا هذا العام نسحق 100 مليون، لازم لي 100 مليون، أنا شهريتي مثلا 10 ملايين في الشهر، يعني قادر مثلا كل شهر نخلص 5-6 ملايين فنرجع الدين ماشي مشكل. فهذه استدانة من أجل ماذا؟ من أجل أداء حق الله تبارك وتعالى. وهذه الاستدانة ما حكمها؟ ما حكمها؟ اختلف فيها العلماء، يعني بعض العلماء يقول هي استدانة واجبة، إذا كان هذا الحق من حقوق الله تبارك وتعالى من الواجبات كالحج مثلا، وأنت تعلم بأنك إذا استدنت فبإمكانك أن ترد هذا الدين، يعني بعض الفقهاء يقول في هذه الحالة يجب عليك أن تستدين، يجب عليك أن تستدين. وهذا مذهب المالكية والشافعية، مالكية والشافعية قالوا في هذه الحالة تجب ماذا؟ الاستدانة. الحنابلة قالوا الاستدانة في هذه الحالة ليست واجبة ولكنها مستحبة، يعني مليح تستدين، انت ما عندكش الآن دراهم باش تحج ولكن بإمكانك أن تستدين وترد هذا المال بسهولة، قالوا هذا أمر ما هوش واجب ولكن يعني شيء فاضل، يعني شيء مستحب، فيستحب أن تستدين، ولكن أن نلزمك بأن تستدين لا. وبعض الفقهاء وهو مذهب الحنفية قالوا الاستدانة واجبة ولكنها خلاف الأولى، يعني الأفضل ما تستدينش لأنه هذه دنيا كما يقولوا، الآن حالك راه ميسور ولكن غدا ما تعرفش وش راح يصير لك. فالمهم إذا كانت الاستدانة لأداء حق الله تبارك وتعالى فكما قلنا يعني فيها يعني هذا الخلاف بين العلماء، وأن الذي يظهر لي الراجح في هذا الخلاف يعني دائر بين المذهب الثاني والثالث وليس الأول، يعني باش نقول واجب عليك تستدين هذا بعيد، هذا يعني أمر بعيد، ولكن يعني قد يقال بأنه مستحب إذا علم الإنسان من نفسه بأنه بإمكانه أن يرد هذا الدين بسهولة، قد تكون الاستدانة في حقه مستحبة أو أنها يعني تبقى في حيز المباح، يعني تبقى في حيز الإباحة والجواز، فالله أعلم. النوع الثاني من أنواع الاستدانة هي أن تستدين، أن تستدين لأداء حق من حقوق العباد. احنا قلنا الاستدانة الأولى لأداء حق من حقوق الله، النوع الثاني أن تستدين لأداء حق من حقوق العباد. والاستدانة في هذه الحالة إما أن تكون لنفسك مثلا، تستدين لنفسك فأنت مثلا تحتاج إلى مال، تحتاج مثلا إلى عملية جراحية، تحتاج لقضاء حاجة معينة، فالاستدانة إما أن تكون لنفسك وإما أن تكون لغيرك، قد تستدين مثلا لتنفق على زوجها، لتنفق على عيالك ونحو ذلك، وهذه الاستدانة يعني تدور كما قلنا يعني بين الوجوب والاستحباب والإباحة، يعني على حسب الحالة، قد تكون يعني واجبة إذا اضطررت إليها اضطرارا، وقد تكون مستحبة، وقد تكون ماذا؟ وقد تكون ماذا؟ مباح. قبل أن أختم يعني هذا الاستطراد، يعني هذا الاستطراد يعني ذكرناه يعني بحكم ماذا؟ بحكم يعني ذكر حكم القرض والدين. الأمر الذي يعني أردت أن أذكر به نفسي أولا وإخواني ثانيا، أن القرض، أن القرض يعني لا ينبغي للمسلم أن يتوسع فيه، لأنه كائن بزاف ناس يعني يتوسعون في باب القرض، يعني كما يقولوا غري وجع راسه يروح يجري للناس يسلف دراهم. فنقول يعني لا ينبغي للمسلم أن يتوسع في باب القرض، لأن باب القرض يعني دلت عدة نصوص شرعية على خطره. يعني أمر القرض يا جماعة ما هوش سهل، يعني أمر خطير جدا. يعني تصوروا، يعني ثبت في الحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشهيد، الشهيد يغفر له كل شيء، يعني جميع الذنوب تغفر له. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا الدين. يعني تصور، يعني الشهادة على عظم منزلتها ومكانتها عند الله تبارك وتعالى، يعني يا ربي بالشهادة هذه، شهادة في سبيل الله، يعني يغفر لك كل الذنوب، يغفر لك كل الذنوب. ولكن الدين الذي بينك وبين أخيك، تبقى معلق بالدين هذاك حتى تؤديه أو يؤدى عنك، يعني تبقى معلق بذلك الدين حتى يؤدى عنك ذلك الدين. فهذا يدل على يعني أن يعني أمر الدين خطير كما ذكرت. ولذلك يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، يعني قبل ما يوسع عليه ربي بالفتوحات وغيرها، يعني كان بيت المال زوالي ما فيش دراهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي برجل مات وعليه دين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليش عليه، يسقسيهم قال هذا الميت عليه دين ولا ما عليهش؟ إذا قالوا ما عليهش دين يصلي عليه، إذا قالوا له عليه دين ما يصليش عليه، يقولوا لا صلوا على صاحبكم أنا ما نصليش عليه. وذلك لعظم يعني أمر الدين وخطورته. ولذلك ذات مرة أتي النبي عليه الصلاة والسلام برجل ليصلي عليه، فسألهم كالعادة، قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، يعني مات وعليه ديناران وفي رواية 3 دنانير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقولوا جبد روحه، قال: صلوا على صاحبي. فقام أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه، يعني أنا أتكفل بقضاء دينه، يعني الدين تعون أتحمل، أنا من يتحمل قضاء الدين عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ففي اليوم الذي بعده من الغد فقط، يعني جالس كما يقول 24 ساعة فقط، لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة فسأله عن ماذا فعلت الدنانير تاع السيدة، يعني قضيتها ولا ما زال؟ قال: يا رسول الله إنما مات أمس. يعني قال له: هذا وين مات سيدي؟ كما يقول له ما زال ما برز في قبر، سيد ما زال سخون. قال له: مات غير البارح. فيعني سبحان الله أبو قتادة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن دين ذلك الرجل، يعني في ذلك اليوم سارع إلى قضائه. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الموالي، قال: يا أبا قتادة ما فعلت الدنانير؟ قال: قضيتها يا رسول الله، قال: راني قضيتها، يعني ما تحيرش عليك، راني قضيتها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الآن بردت جلده. يعني كأنه يعني سبحان الله، يعني هذا الإنسان في قبره والذي كان مقيدا بدينه كأنه كان يعني في نار في عذاب، فلم يرتفع عنه يعني تلك الحرارة حتى قضي ماذا عنه ذلك الدين، حتى قضي عنه يعني ذلك الدين. فهذا يدل كما قلت على أن يعني أمر القروض والديون يعني ليست يعني بالأمور اليسيرة السهلة التي يعني يتساهل فيها الإنسان، لا يعني بل أمر الدين يعني أمر خطير. ولذلك يعني ينبغي للمسلم أن لا يتوسع يعني في هذا الباب، وإنما يعني يستدين إذا احتاج فعلا، إذا احتاج فعلا إلى الدين وإلى القرض. طيب المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة كم يجمع؟ احنا المسألة الأولى ذكرنا يعني حكم القرض، صح ذكرنا فيها أشياء كثيرة. طيب معليش، المسألة الثانية إذا عرفنا حكم القرض، المسألة الثانية تتعلق بالمقرض، يعني شكون هو اللي يسلف للناس، يعني هذا شرط لابد أن يكون في المقرض. قال العلماء القرض لا يجوز ولا يصح إلا من جائز التصرف، إلا من جائز التصرف. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يقدم بأن يقرض من شيء أو من مال وهو يعني لا يجوز له التصرف فيه. احنا كنقول ليس له يعني الحكم قد يكون أوسع من ذلك، يعني أحيانا المال يكون ماشي تاعي ولكن صاحبه أذن لي أن أتصرف فيه، فمعليش نتصرف فيه. ولهذا احنا نقول جائز التصرف، هذا أعم من المالك. إذا لا يجوز لك أن تقرض من شيء أو من مال لا يجوز لك شرعا أن تتصرف فيه، يعني المال هذا مثلا مش تاعك، دوك أنت مثلا ولي على مال يتيم، أنت ولي على مال يتيم، درهم اللي عندك تاع الأيتام تاع اليتيم، فما يجوز لك تروح تصرف فيه تسلف منه، لا يجوز لك ذلك. يكون عندك مثلا مال لشخص وهذا الشخص لم يأذن لك أن تتصرف فيه فلا يجوز لك أن تقرض منه للناس. ولكن إذا كان لك مال، شخص خلالك مثلا أمانة وقال لك تصرف فيها كما حبي دير أشغل دراهمك، المهم أمانة عندك، حينئذ لك أن تتصرف فيه ماذا؟ بالقرض، لأن صاحبه أجاز لك ماذا؟ التصرف. ولكن إذا لم يجوز لك التصرف فليس لك ماذا؟ أن تقرض من هذا المال. طيب المسألة التي بعد ذلك ولها تعلق يعني بالمسألة السابقة، مسألة ذكرها الفقهاء وهي تتعلق بالقرض الذي يكون لبيت المال أو من بيت المال، يعني قرض على بيت المال أو من بيت المال. احنا عندنا زوج مسائل يا جماعة، زوج مسائل. أحيانا بيت المال يكون محتاج، بيت المال نفسه يكون محتاج، فهل يجوز للحاكم لولي الأمر أن يقترض لبيت المال؟ هل يجوز ذلك أم لا يجوز يا جماعة؟ شكون يجاوب؟ أيوه مر علينا حديث من قبيلة ذكرناه يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، هذا القرض هذا كان لبيت المال، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي لحسابه سلف، استقرضه لمصلحة المسلمين لحاجة بيت المال إلى ذلك، فهذا قرض قرض على بيت المال. إذن فإذا احتاج الحاكم ولي أمر المسلمين أن يستقرض لبيت المال فيجوز له ذلك، فيجوز له ذلك. والدليل على ذلك حديث أبي رافع السابق، حديث أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا ثم قضاه إياه من مال ماذا؟ من مال الزكاة، قضاه إياه من إبل ماذا؟ من إبل الصدق. إذن هذا قرض على بيت المال. الآن الصورة بالعكس، إذا كان بيت المال لا بأس مرفه، بيت المال فيه دراهم، هل يجوز أن نقرض منه للمسلمين؟ يعني نسلفه للمسلمين من بيت المال كما تفعل الآن الدولة يا جماعة. الآن الدولة تمد قروض، قروض هذه يعني تعطى من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. فهل هذا جائز أم لا يجوز يا جماعة؟ طبعا جائز، قال العلماء يجوز، يجوز أن نقرض الناس من بيت المال. علاش بيت المال هذا مديور لواش يا جماعة؟ أليس لمصالح المسلمين؟ مديور لمصالح المسلمين، فإذا اقتضت المصلحة، مصلحة الناس أن نقرضهم من بيت المال فلا بأس بذلك، بل يجوز من بيت المال أكثر من ذلك. يعني يجوز لولي الأمر أن يعطي الناس من بيت المال دون أن يرد تلك المبالغ، دون أن يرد تلك المبالغ. فإذا جاز يعني دفع أموال يعني بيت المال للناس دون ردها، فمع الرد يجوز من باب أولى. واضح يا جماعة؟ إذن فالقرض من بيت المال أو لبيت المال كلاهما جائز، كلاهما جائز. وهذا طبعا يعود النظر فيه إلى الحاكم وولي الأمر، يعني يفعل في ذلك ما يرى، ما يرى فيه ماذا المصلحة. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الرابعة، احنا مقبلة تكلمنا على يعني شرط يتعلق بالمقرض، شرط يتعلق بالمقرض، وهو أن يكون ماذا؟ أن يكون يعني جائز التصرف. عندنا الآن في المسألة الرابعة يعني شرط يتعلق بالقرض، شرط يتعلق بالقرض. قال العلماء والفقهاء يشترط في القرض أن يكون مثليا، أن يكون مثليا كالنقود مثلا. احنا في القرض يجوز نسلف الدراهم لأن المقترض يعيد مثله، يعيد مثله، قال سلفت لك مليون تعاود ترجع مليون، سلفت لك مثلا 10 ملايين ترجع 10 ملايين، إذن النقود مثلية. قال العلماء المكيلات أيضا مثلية، المكيلات صاع مثلا يجوز تسلف مثلا صاع من قمح، تسلف صاع من قمح والمقترض وش يرجع يا جماعة؟ يرجع صاع من قمح، وهكذا. فالمثليات مثل النقود المعدودة، مثل المكيلات التي تكال، مثل الموزونات، الموزونات هذه مثليات. فيجوز مثلا أن تقرض كيلو لحم مثلا، تقرض كيلو لحم، تسلف الواحد كيلو لحم بعد يعود يرجحه لك، هذا جائز لأن اللحم من الموزونات. يجوز أيضا في المذروعات، المذروعات مثل قماش مثلا، قماش تسلف مثلا 10 مترات تاع قماش، تقرض 10 أمتار من قماش ويعود يرجعوا لك 10 أمتار، وهكذا. فهذه كلها مثليات، هذه كلها مثليات يجوز قرضها باتفاق العلماء. يعني المثليات اتفق العلماء على جواز إعطائها في القرض، على جواز إعطائها في القرض، ولكن اختلف العلماء في القيميات، مش المثليات، القيميات يعني الأشياء اللي عندها قيمة بصح ما عندهاش مثل، عندها قيمة بصح ما عندهاش مثل. مثل الحيوان مثلا يا جماعة، الحيوان يجوز مثلا تسلف مثلا جمل ولا حصان، الجمل هذا عنده قيمة، عنده قيمة بصح عنده مثل ما عندوش، صح ولا لا؟ لا، احنا دوك اذا سلفنا مثلا جمل وهذاك الجمل سحقوا اللي سلفوا مثلا ذبحوا واطعمه مثلا لضيوفه في وليمه وغير ذلك، هذاك الجمل هذاك اللي تندبح ما عندوش مثل بصح عنده قيمه، صح عنده قيمة. واضح؟ هذه تسمى ماذا؟ القيميات، يعني هي أشياء ليس لها مثل ولكن لها قيمة. نفس الشيء مثلا عقار، مثلا عقار أرض، مثلا قد تقرض مثلا أرضا، يعني إنسان مثلا احتاج مالا ما عندوش مال، فجاء واستقرضك أرضا، قالك سلف لي الأرض تاعك هذه نبيعها ونستفاد من الدراهم هذوك، ومن بعد نرجع لك يعني أرض واحدة أخرى بقيمة الأرض تاعك. فالعقار ليس مثليا ولكن هو قيمي، يعني شيء اللي عنده قيمة. فيعني قرض الأشياء القيمية والتي ليس لها مثل اختلف العلماء فيه، اختلف العلماء فيه على قولين. فمنهم من منع من قرض هذه الأنواع، يعني بعض العلماء قالوا الأشياء اللي ما عندهاش مثل وإنما عندها قيمة فقط، بعض العلماء قالوا هذه لا يجوز إعطاؤها في القرض. لماذا؟ قالوا لأن شرط القرض أن ترد مثله. احنا قلنا في تعريف القرض، القرض هو أن تدفع يعني مالا لمن ينتفع به على أن يرد مثله، وفي الحالة هذه ما يقدرش يرجع لك المثل. الآن إذا أعطيت له جمل والجمل هذا قذوبه ولا انباع ولا ما يقدرش يرجع لك نفس الجمل، قدر يرجع لك جمل يشبه له صح نفس الجمل ما يقدرش يرجعه لك، صح ولا لا؟ قالوا فهذه الأشياء التي ليس لها مثل لا يجوز قرضها لأنه يتعدى الرد مثلها، لأنه يتعدى الرد ماذا؟ مثلها. ولكن خالفهم يعني علماء آخرون قالوا بل يجوز، بل يجوز قرض الأشياء القيمية، بدليل حديث أبي رافع في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف ماذا؟ جملا، استسلف بكرا. إذن فهذا يدل على أن القيميات يجوز ماذا؟ يجوز دفعها في القرض، وهذا هو الراجح طبعا، هذا هو الراجح الذي دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء أيضا في قرض المنافع، في قرض المنافع، يعني عندنا أشياء اسمها منافع، منفع يعني هي ماشي عين ماشي ذات، وإنما هو معنى فقط، هو منفع، هل يجوز قرضه أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء. فكثير من العلماء، كثير من العلماء قالوا المنافع لا يجوز قرضها، لا يجوز قرضها. وخالف في ذلك بعض الفقهاء فقالوا لا بأس، كما يجوز قرض الأعيان يجوز أيضا قرض المنافع، يجوز قرض المنافع، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فأجل شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أن تعين شخصا على حصاد زرعه، أن تعمل مثلا معه يوما في الحصاد، يعني جارك مثلا عنده زرع حب يحصده، عنده زرع حب يحصده، فيجي يتفهم معك يقول لك روح تخدم معايا نهار في الحصاد التاعي، ونعتبر ذلك قرضا على أنه إذا جاء موعد حصادك أنت أعمل معك يوما، قال أنت تجي تعمل معايا تمن سوايع ومن بعد نرجعها لك بتمن سوايع، أنا نجي نخدم عندك تمن سوايع وعد أخر، هذا يعتبر قرضا لمنفع. العمل الآن، العمل هو عبارة عن منفع، ما هيش ذات، ما هيش عين. فيعني بعض العلماء وهو مرجع شيخ الإسلام أنه لا بأس بقرض ذلك، بقرض ذلك. شخص مثلا أسكنته مثلا في دارك مدة من الزمن، قال أروح تسكن عندي مثلا لمدة 3 أيام بشرط أنه أنا كي نحتاج نسكن نجي نسكن عندك 3 أيام، فهذا يعتبر من باب قرض المنافع، من باب قرض المنافع، وأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يعني بقيت يعني مسائل أخرى، يعني بقيت مسائل أخرى يعني في باب القرض، يعني نؤجلها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الدرس القادم الذي سيكون يوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى. يعني في ختام هذا المجلس يعني أنبه إخواني يعني تنبيهين، أو أعلن لإخواني إعلانين. الإعلان الأول، يعني الكثير منكم يعلم بأننا ابتداء من يعني غد إن شاء الله تبارك وتعالى في مثل هذا الوقت يعني ستقام يعني دورة علمية في هذا المجلس، ستقام دورة علمية في هذا المجلس، وهذه الدورة سينشطها بإذن الله تبارك وتعالى شيخان فاضلان، وهما الشيخ الدكتور فريد عزوك حفظه الله تبارك وتعالى، وهو خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، والشيخ الثاني هو الشيخ عبد السلام هزيل، الشيخ عبد السلام هزيل، وهو من خيرة يعني المشايخ وطلبة العلم ببلادنا، وهو خريج كلية الأزهر بمصر. إذن يعني ابتداء من غد إن شاء الله تبارك وتعالى ستبدأ هذه الدورة، وستكون هذه الدورة لمدة 6 أيام، لمدة 6 أيام، يعني تبدأ بالسبت وراح تخلص بالخميس الجاي إن شاء الله. وهذه الدورة يعني ستكون يعني عنوان لها بعنوان يعني خدمة الفقه المالكي، خدمة الفقه المالكي. الشيخ فريد عزوك سيشرح مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، ومقدمة الرسالة هي يعني بيان مختصر لمعتقد أهل السنة والجماعة. هذا درس الشيخ فريد عزوك سيكون في مقدمة يعني في شرح مقدمة الرسالة، وأما يعني درس الشيخ عبد السلام سيكون في كتاب الزكاة من الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. والتوقيت يعني توقيت هذه المجالس سيكون ابتداء من الساعة 6 مساء إلى قبيل أذان المغرب، فنحث يعني إخواننا الحاضرين والغائبين أيضا أن يحضروا هذه المجالس التي فيها نفع كبير وعظيم بإذن الله تبارك وتعالى. التنبيه الثاني، الدرس تاعي أنا تاع يوم الثلاثاء يعني هذا الأسبوع ما راحش يكون يعني بسبب إقامة هذه الدورة، ولكن سنبدأه ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. يعني الجمعة الجاية عندنا درس تاع بلوغ المرام، والثلاثاء تاع الأسبوع القادم راح نوليه المجلس تاعنا تاع يوم الثلاثاء في شرح الدرر البهية ورياض الصالحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.